السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد واللقاء السابع مع فضيلة الشيخ محمود هنداوي واعظ مركز البدرشين في سلسلة أخلاقيات المسلم. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك ورحبا. كما وعدناكم أعزائي المستمعين في الحلقة السابقة بأن نبدأ ويحدثنا فضيلة الشيخ عن حسن الظن بالله. كيف لنا فضيلة الشيخ أن نحسن الظن بالله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فليتنا إخوة الإسلام والإيمان أن نعمل بمقتضى هذا الحديث، هذا الحديث الذي يرويه لنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ليتنا ننتفع بهذه النصيحة وبهذا الحديث النبوي الشريف، لأن كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد له من أن يستفيد من كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سننه القولية والفعلية والتقريرية. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بألا نفارق الدنيا إلا ونحن نحسن الظن بالله عز وجل، الذي يقول كما ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي أن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. فمن الخير أن تكون حسن الظن بالله عز وجل مهما كانت أخطاؤك، ما دمت قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلت. وحسبك أخي المسلم ترغيبا لك في هذا قول الله تعالى في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد روي أن السبب في نزول هذه الآية أن قوما قالوا: يا رسول الله، يغفر لنا ربنا إن أسلمنا على ما كان منا من الكفر والقتال وغيره، فنزلت هذه الآية. يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه: لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن للدنيا وما فيها بهذه الآية، أي أن هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الزمر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب إليه من الدنيا وما فيها. ومعناها أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه في شأنها: هي أرجى آية في القرآن. وقيل: أرجى آية في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل: أرجى آية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال زين العابدين رضي الله تعالى عنه: أرجى آية ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرضى وواحدا من أمته في النار، بل وحسبك أن تقرأ هذا الحديث القدسي الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول الله تعالى: يا عبدي لما تقنط؟ أليس أنا الذي أظهرتك وبأماني طوقتك؟ ما لك تتجاهل علي كأنك ما عرفتني، وتتنحى كأنك ما وافقتني؟ عبدي إن استقلتنا أقلناك، يعني إذا أردت أن نكون لك أقلناك، وإن تبت إلينا قبلناك، وإن عزمت على قصدنا أدنيناك، وإن اضطرب دليلك أريناك، وإن عاديت نفسك في حب ودنا واليناك، وإن بكيت لعوز دوائك داويناك، وإن بكيت لضر شفيناك، وإن بكيت خشية أحضرناك، وإن بكيت خوفا أمناك، وإن بكيت أسفا على ما فاتك من حقوقنا عوضناك. فكن راجيا رحمة الله، فهو كما رأيت صاحب الكرم والعطاء الذي يقول كما ورد أيضا في حديث قدسي: وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. واعلم أن الرجاء هو حسن الظن بالله تعالى في قبول طاعة وفقت لها، أو مغفرة سيئة تبت منها. وأما الطمأنينة مع ترك الطاعات والإصرار على المخالفات فأمن وغرور، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، فإنه يحسن لك المعاصي وربما يجرك إلى ذلك برجاء عفو الله تعالى وكرمه. وقد وصف الله تعالى الراجين بالمعنى الحقيقي فقال متحدثا عنهم: بأهم الأعمال التي يرجون رحمة الله تعالى بها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كما ذم الله سبحانه وتعالى من انقطع رجاؤه من فضله تعالى فقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد رأيت في هذا العرض حتى تكون من الذين يرجون تجارة لن تبور، وحتى لا تكون من الذين ذمهم الله تعالى في هذه الآية الأخيرة أن أسوق إليك هذه الأحاديث الشريفة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم أو فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على الله. وليس معنى هذا أن نتكل على رحمة الله تعالى وكرمه دون عمل، فقد ورد في الحديث القدسي: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز في حديثه عن الذين كتب لهم رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء. ولو انتهت الآية عند هذا الحد لجاز لإبليس عليه لعنة الله أن يطالب أو يطالب بدخول الجنة، لأن شيئا من الأشياء أو لأنه شيء من الأشياء. ولكن الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، لم يترك للأبالسة احتجاجا. ولهذا نراه بعد قوله سبحانه وتعالى: وسعت كل شيء، يقول: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كنت من هؤلاء فأنت من أهل الفلاح، بل وأنت من أهل الرحمة أخي المؤمن، الذين أعد الله لهم في الجنة أو في جنة الخلد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما دمت في هذه الدنيا فأنت في دار ابتلاء إلى أن تموت. وفي هذا يقول أحدهم: إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ولهذا كان لابد وأن تكون مع الرجاء خائفا من الله سبحانه وتعالى إلى أن تموت، حتى تظل مشمرا عن ساعد الجد في طاعته سبحانه وتعالى. فقد ورد في الحديث الشريف: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا كان إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام يسمع لقلبه أزيزا إذا وقف يصلي، وكان كثير البكاء. وفي هذا يقول تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: الجبار يقرئك السلام ويقول لك: هل رأيت خليلا يخاف خليله؟ فقال: يا جبريل، إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي. وكان داود عليه السلام إذا عوتب في كثرة بكائه يقول: دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء وقبل انخراق العظام واشتعال الحشا، وقيل وقبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا وقف يصلي يسمع لدمعه وقع كوقع المطر، يعني كانت تتساقط دموعه صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين يدي ربه، فتتساقط الدموع من عيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع وقعها على الأرض كقطرات المطر التي تنزل من السماء. وكان إذا تغيرت الريح تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ويتردد خارجا وداخلا خوفا من أمته من عذاب الله تعالى، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جاءني جبريل قط إلا وهو يرعد فزعا من الجبار عز وجل. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي أعز الله به الإسلام تحقيقا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دائم البكاء حتى كان يرى على وجهه خطان أسودان من كثرة انحدار الدموع، وكنت تشم من فمه رائحة الكبد المشوي من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقرأ عليه رضوان الله قوله: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، إلى آخر الآيات الكريمة. فلما بلغ قوله تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت، خر مغشيا علي، وسمع مرة أخرى قارئا يقرأ في سورة الطور فوقف. فلما بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، استند إلى الحائط ساعة وذهب إلى منزله فمرض شهرا، والناس لا يدرون ما سبب مرضه. وكان سبب مرضه أن سمع هذه الآية من سورة الطور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الظن بالله وحسن التوكل على الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صرنا إليه يوم القيامة ووقفنا بين يديه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا حينئذ، وأن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقني وإياكم حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد. قد حدثنا اليوم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود هنداوي عن أخلاقيات المسلم وحسن الظن بالله. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الشيق. شكر الله لكم يا أخي. كما نعدكم أعزائي المستمعين أن نبدأ حديثنا في لقائنا غدا بإذن الله تعالى، ليحدثنا فضيلة الشيخ عن غش الناس. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.